بالنسبة إلى موقف أهل السنة فيما يقع في العراق، لا شك أن ما وقع من احتلال الكفار لهذه البلاد هو يعني ظلم وعدوان وأمر لا يجوز للمسلمين أن يسكتوا عليه، ما قدروا على ذلك وما استطاعوا إليه سبيلا، وفرض على أهل العراق أن يجاهدوا الكفار حتى يخرجوهم من بلادهم قدر طاقتهم، وفرض على غيرهم على الكفاية أن يعينوهم على ذلك. هذا قول يعني عامة أهل العلم فيما وقع قبل ذلك وفيما وقع في العراق وغيرها، ولا بد أن يراعى في ذلك أمر القدرة والعجز، فلا يقال بوجوب شيء على عاجز لا يقدر عليه، ولا يعمم الحكم بالإثم على كل أهل الإسلام رغم المعرفة بعجز أكثرهم ووجود المفاسد العظيمة في محاولة مقاتلة الكفار في غير البلاد التي احتلوها، كمن يستحل مثلا دماء الأمريكان في كل مكان، ولو دخلوا بأمان في بلاد أخرى، هم في العراق دخلوا بقوة سلاحهم ولذا لا أمان لهم، ومن أدخلوه أيضا بأمان منهم لا اعتبار بأمانه، بخلاف ما دخلوه من البلاد الإسلامية بأمان من أهلها سواء الحكام المظهرين للإسلام أو من آحاد المسلمين، فإن ذمة المسلمين واحدة، ومعرفة الكفار بوجود حق أو باطل لا يعرفونه، إنما يكفيهم اسم الإسلام العام، وبالتالي فمسألة ضرب المصالح في كل مكان هذا أمر لابد فيه من ضوابط، ولا يجوز إطلاقه بهذه الطريقة بحيث أنه يعتدى مثلا على كافر دخل بأمان في نفس أو مال، فإن هذا لا يجوز شرعا، وكذا من دخل بلادهم بأمان فإنه لا يجوز أن ينقض عهده معهم، إنما يفعل ذلك فيما إذا لم يكن هناك عهد، أما إذا كان هناك عهد فالوفاء بالعهود واجب، وقد قتل المشركون من قتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتهكوا حرمة البيت الحرام ومنعوا المسلمين منه وعاقدهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فلما دخل في عام 7 لعمرة القضية ناشدوه أو أخبروه بالتزام العهد بالثلاثة أيام ففعل عليه الصلاة والسلام، ولم يكسر صنما كان حول الكعبة، وإنما طاف بالكعبة على تلك الحال في عمرة القضية، وكسر الأصنام يوم أن دخل مكة فاتحا. فمسألة مراعاة العهود والوفاء بالعقود أمر واجب، وأما تعيين الجهاد على كل المسلمين في أقطار الأرض فهذا يعني ليس من كلام أهل العلم على إطلاقه، لأن ذلك لو صح لتعطلت فروض أعيان أخرى، والمسلمون فروض الكفاية متنوعة، وهم في بلادهم المختلفة عليهم فروض كفائية كثيرة، فلا يقال أن هذا فرض عين على كل أحد حتى يخرج بدون إذن الوالدين ويخرج بدون تخرج المرأة مثلا فيه، هذا ليس كذلك، بل هذا على البلاد التي نزل بها العدو، والله أعلم وأعلم. فمن قصد قاتل، وعليهم أن يتعاونوا وأن يعاونهم المسلمون على إزالة عدوهم، والله المستعان.